بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، أشكر الله تعالى أولا على أن هيئ هذا الدرس، ثم أشكره تعالى على أن يسر، وأشكركم أيضا على حسن ظنكم بأخيكم، فما أنا إلا طويلب علم. كما أسأله لي ولكم التوفيق والسداد. وقبل البدء في هذا الدرس، أنبه هنا على ثلاث مقدمات مختصرة جدا. الأولى: فضل وشرف الفقه في الدين، ويكفي في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وخيرا في هذا الحديث جاءت نكرة في سياق الشرط فتعم كل خير، فهو خير عظيم، لأن العلم والفقه في الدين من أفضل العلوم، بل هو أشرفها، وما تنافس المتنافسون في شيء خير من العلم والفقه في الدين. يقول الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. قالوا: وكيف تصح النية؟ قال: ينوي أن يرفع الجهل عن نفسه وعن غيره، انتهى. وقال ابن قتيبة رحمه الله: كان طالب العلم فيما مضى يسمع ليعلم، ويعلم ليعلم، ويعلم ليعمل، ويتفقه في دين الله لينتفع وينفع. وقد صار الآن يسمع ليجمع، ويجمع ليذكر، ويحفظ ليغلب ويفخر. أعاذنا الله وإياكم من هذا الطريق، وسلك بنا طريق السلف الصالح. وقد قيل: أول العلم الصمت، ثم الاستماع، ثم الحفظ، ثم العمل به، ثم نشره. وهذه إشارات لطيفة لطالب العلم أن يخلص النية في طلبه، وأن يتعلم ليعمل، ثم يعلم بعد ذلك. ولا بد في ذلك كله من الصبر، والله المستعان. هذه هي المقدمة الأولى. أما المقدمة الثانية فهي نبذة مختصرة عن صاحب هذا الكتاب أو هذا المختصر، وهو الإمام العلامة المحقق المجتهد محمد بن علي بن محمد بن عبد الله محمد بن علي بن محمد بن عبد الله أبو علي بدر الدين الشوكاني الصنعاني، من كبار علماء اليمن، له كثير من المؤلفات التي نصر بها طريقة أهل الحديث، ومن أشهرها ذلك المؤلف المشهور نيل الأوطار. ولد هذا الإمام سنة 73 للهجرة، قرب هجرة تسمى هجرة شوكان، فنسب إليها، وهي تبعد عن صنعاء 20 كيلومترا لجهة الشرق. انتقل إليها أي إلى صنعاء ونشأ بها وولي القضاء. تفقه رحمه الله على المذهب الزيدي وبرع فيه، لكنه خلعه وصار من المجتهدين. كان أول أمره على عقيدة الزيدية، ثم شاء الله تعالى أن يرجع عنها إلى عقيدة ومذهب أهل السنة، رجع إلى مذهب أهل السنة في الجملة، لكن بقي عنده بعض المسائل التي تذبذب فيها رحمه الله بين مذهب السلف وغيره، عفى الله عنا وعنه وغفر لنا وله ورحمه وجزاه عن الإسلام خيرا. توفي 50 و200 و1000 للهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما المقدمة الثالثة فنبذة عن كتابه الدرر البهية، وهو كما قال رحمه الله درر بهية، أي لآلئ جميلة فاتنة لمن أحب العلم وطلبه. وهذا الكتاب متن فقهي مختصر جمع فيه المؤلف عيون المسائل الفقهية التي صح دليلها ورجح عنده، ومع صغر حجمه فقد حوى أكثر الأبواب الفقهية بعبارة سلسة وترتيب حسن. وقد اعتنى كثير من العلماء رحمهم الله بشرح هذا المختصر، وعلى رأسهم المؤلف نفسه في كتابه الدرار المضية شرح الدرر البهية، وكذا ممن شرحه أيضا ابنه أحمد بن محمد الشوكاني في كتابه السموط الذهبية الحاوية للدرر البهية، وكذلك الشيخ صديق حسن خان رحمه الله في كتابه الروضة الندية شرح الدرر البهية، وغيرهم ممن شرح هذا المختصر. سلك المؤلف رحمه الله الشوكاني في مختصره هذا طريقة أغلب الفقهاء، فابتدأ كتابه بالطهارة، وقبل ذلك ابتدأ بمقدمة مختصرة جدا بدأها بالبسملة، فقال بسم الله الرحمن الرحيم، والابتداء بالبسملة فيه اقتداء بالكتاب العزيز واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في كتبه ورسائله، وهي طريقة السلف في مصنفاتهم غالبا. وفي البدء بسم الله تعالى فوائد: الأولى التبرك بالبداءة بهذا الاسم العظيم اسم الله، والثانية طلب العون من الله في تحصيل المقصود، والثالثة إفادة الحصر، لأن معنى ذلك بسم الله أصنف أو أكتب أو أؤلف، فتعين أنك تصنف أو تكتب بسم الله لا باسم غيره. والرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله تعالى دالان على المبالغة، أحدهما أبلغ من الآخر، يشتق منهما صفة الرحمة، فالرحمن أي المتصف بالرحمة الواسعة أو الرحمة العامة، والرحيم أي المتصف بالرحمة الخاصة بالمؤمنين أو ذو الرحمة الواصلة لمن شاء من عباده. ثم قال المصنف رحمه الله: أحمد من أمرنا بالتفقه في الدين إلى آخره. وهنا لي وقفات أذكرها باختصار. الأولى معنى الحمد، وهو وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما. والثانية معنى الشكر، والشكر يكون بالقلب خضوعا واستكانة، وباللسان ثناء واعترافا، وبالجوارح طاعة وانقيادا. الثالثة الفرق بين الحمد والشكر، والصحيح أن بينهما فرقا، وأن بينهما عموما وخصوصا من وجه. فالحمد أعم إذ هو يتعلق بالصفات، فالحمد أعم من وجه إذ هو يتعلق بالصفات اللازمة والمتعدية، والشكر يختص بالصفات المتعدية، والشكر يختص بالصفات المتعدية. والشكر أيضا أعم من وجه إذ يكون بالقلب واللسان والجوارح، والحمد يكون باللسان. فالشكر أعم من جهة أنواعه وأسبابه، وأخص من جهة متعلقاته. أما الحمد فهو أعم من جهة متعلقاته وأخص من جهة أسبابه، والله أعلم. الرابعة الصلاة من الله تعالى لعبده هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى عند الملائكة المقربين. والسلام هو اسم من أسماء الله، أو المراد السلامة من النقائص، والمعنى أدعو الله أن يصلي ويسلم على الرسول الأمين. وفي اجتماع الصلاة والسلام حصول المطلوب وزوال المرهوب، وانتفاء النقائص وثبات الكمالات. الخامسة الآل، إذا ذكر الآل وحده فالمراد جميع أتباعه صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيهم بالأولوية من كان على دينه من قرابته. وإذا أضيف إلى الصحب فالمراد بهم المؤمنون من قرابته. وأما الصحب فهم الأصحاب، وهم كل من اجتمع به مؤمنا ومات على ذلك ولو لم يره ولو لم تطل الصحبة. ثم قال المصنف رحمه الله: كتاب الطهارة. ولا أدري أهي مكتوبة في هذا المختصر أو لا، لكنه ابتدأ كتابه بالطهارة، باب المياه. والمراد بالكتاب يعني المكتوب، أي هذا مكتوب في الطهارة. والطهارة لغة النزاهة والنظافة من الأدناس والأوساخ الحسية والمعنوية، واصطلاحا رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. والمراد بزوال الخبث أي النجاسة، والمقصود طهارة البدن والثوب والمكان. وأما المراد برفع الحدث فهي الطهارة بالوضوء والغسل، أو التيمم عند فقد الماء. والمراد بقوله ما في معناه رفع الحدث، ما في معناه هو كل طهارة لا يحصل بها رفع الحدث أو لا تكون عن حدث، كطهارة من به سلس البول أو تجديد الوضوء أو غسل اليدين عند القيام من النوم ونحو ذلك. فصاحب سلس البول لم يرتفع حدثه ولكن ارتفع معناه، وكذلك المستحاضة إذا تطهرت فإنه لا يرتفع حدثها ولكن يرتفع معناه أي معنى الحدث، معنى رفع الحدث. وأما من جدد وضوءه فإنه يحصل ذلك لا عن رفع حدث لكن في معنى رفع الحدث ونحو ذلك. فالمراد بالطهارة اصطلاحا رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. والطهارة تنقسم باعتبار محلها إلى قسمين: طهارة معنوية باطنة، والمراد طهارة القلب من الشرك والغل والحسد ونحوها، وهي أهم الطهارتين، بل لا يمكن أن تتحقق طهارة البدن مع وجود نجاسة الشرك، كما قال تعالى إنما المشركون نجس. والقسم الثاني طهارة حسية ظاهرة، وهي الطهارة من الأحداث والأنجاس كما سبق، وهي المرادة هنا. وتنقسم الطهارة باعتبار نوعها إلى نوعين: طهارة من الحدث وهي ثلاثة أقسام: الكبرى وهي الغسل، والصغرى وهي الوضوء، وبدل منهما وهو التيمم، وبدل منهما وهي التيمم. وطهارة، والقسم الثاني طهارة من الخبث، وتنقسم أيضا إلى ثلاثة أقسام: طهارة غسل، وطهارة مسح، وطهارة نضح. وسبق أن ذكرنا أن الطهارة في الاصطلاح رفع الحدث. فما معنى الحدث؟ الحدث تعريفه هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. وقلنا في تعريف الطهارة أيضا في الاصطلاح وزوال الخبث، قلنا أن الخبث هي النجاسة، وتعريف النجاسة هي كل عين يحرم تناولها لا لضررها ولا لاستقذارها ولا لحرمتها. فخرج بقولنا يحرم تناولها، خرج بذلك المباح، فكل مباح تناوله طاهر. وخرج بقولنا لا لضررها السم، السم وشبهه فإنه حرام لضرره. وخرج بقولنا لا لاستقذارها المخاط وشبهه، فليس بنجس لكنه محرم لاستقذاره. وخرج بقولنا لا لحرمتها الصيد في حال الإحرام، وكذلك الصيد داخل حدود الحرم. وابتدأ المؤلف كعادة الفقهاء بالطهارة لسببين. السبب الأول أنها مفتاح للصلاة، والصلاة هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. والسبب الثاني أن الطهارة تخلية من الأذى، والتخلية تكون قبل التحلية كما قال بعضهم. ثم ذكر المصنف رحمه الله أقسام المياه، قال: باب في أحكام المياه. وسبب تقديمه لهذا الباب في كتاب الطهارة لأن الطهارة تحتاج إلى شيء يتطهر به، أي يزال به النجس ويرفع به الحدث، وهو الماء. لذا ناسب أن يقدم أحكام المياه هنا، لأن بها تحصل الطهارة، لأن به تحصل الطهارة أي بالماء. ونقف هنا لنبتدئ أول درس في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا أدري كيف تصل.